لابد كان لابد من التصفية لمعالجة واقع المسلمين اليوم الذي لا يرضاه أي مسلم مهما كانت صفته مهما كان مذهبه. فكلهم متفقون على أن المسلمين اليوم لا عيد لهم بل هم أذلاء تحت أذل الناس وهم اليهود. هذا مما يتعلق بالتصفية التي لا بد من إجرائها وتحقيقها بلا شك يتطلب الألو من كبار العلماء العارفين بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح والمخلصين في ذلك بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم يأتي دور التربية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يأتي دور التربية على هذا الإسلام المصفى. فإجراء هذه التصفية الآن كما قلت آنفا بدأ تباشير بهذه الصحوة لكن ما تحقق الصحوة بعد بالنسبة لعامة المسلمين يقينا وبالنسبة لبعض الأفراد ما تحققت إلا في بعض النقاط والجزئيات التي لا تكفي ليكون المسلم على الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى دينا لكل الناس. فإذا كانت التصفية بعد لم تتحقق لأنها في أول خطاها فمتى تتحقق التربية؟ هذا يحتاج إلى زمن إضافي إلى الزمن الذي يحتاجه القيام بالتصفية. وكل هذه الكلمة وقد طالت بعض الشيء أردت أن أصل من ورائها إلى أن من واقع هذه التصفية انحراف عن التربية. ولا أعني أولئك الذين لا يهتمون بإطاعة الله وإطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أعني هؤلاء الذين دخلوا في معنى التصفية. فقد غلب على كثير من هؤلاء خلق سيء والسبب أنه قد حصل شيء من التصفية فيهم ولكن لم يحصل فيهم التربية المنشودة لأنه لا يوجد هناك مربون. وهذا بيت القصيد من هذه الكلمة.